أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، باعثها أحد الإخوة المستمعين يقول نون قاف. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: كنت يوما مسافرة وصليت الظهر والعصر جمع تقديم، وحين حان وقت صلاة العصر وجاء أخ في الله وقال لي قم لنصلي العصر، وتحركت معه وصلينا صلاة العصر قصرا في جماعة، هل في ذلك شيء؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر إلا لسبب، النهي ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، حديث عمرو بن عبسة وغيره: إذا صليت العصر فأمسك حتى تغرب الشمس. فإذا صلى المصلي جمع تقديم فقد دخل وقت نهيه من حين انتهى من صلاة العصر، وهذه الصلاة هي فريضة، فالنافلة بعد العصر غير جائزة إلا إذا وجد سبب مما يراه العلماء من أسباب أداء النوافل. فيكون الإنسان بذلك يصلي، فأنت لو دخلت على مسجد وقيمت فيه الصلاة بحضورك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجلان وهو يصلي الصبح فلم يصلي معهم، انتهى من صلاته وطلب إحضارهما إليه، فحضر الرد فرائسهما فقال: ما لكم لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما قد أقيمت الصلاة فصلي معهم تكون لكم نافلة. فإذا كنت صليت مع هذا الشخص تريد فضل الجماعة فأرجو أن صلاتك لا إثم فيها، والفرض هو الذي أديته في أول الأمر، فالنية لا يلحقها أمر يبطلها. من دخل في صلاة وصلاها بنية فرض ثم هم بعد ذلك أن يجعل فرض غيرها فإنه لا ينبت ذلك، فأرجو أنه لا حرج فيما فعلت، لأنك هيئت لذلك الشخص أداء جماعة، ولكني مع ذلك أرى أن لا يتكرر منك هذا العمل، لأنه لم يتمحض السبب الذي يبيح أداء صلاة في وقت النهي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الحمد لله أديت فريضة الحج والعمرة وحلفت بالله بأن أحج مرة ثانية، وحصلت لي بعض الظروف حالت دون أن أحج مرة ثانية، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. إن كان يمينك على أن تحج حددته بسنة بعينها ثم حيل بينك وبين أداء الحج في تلك السنة، فليس عليك سوى كفارة اليمين. أما إذا كنت حلفت أن تحج ولم تحدد سنة وأنت لازلت تنوي أن تحج فلا كفارة عليك، فإن عزمت على ألا تحج فكفر، وإن استمرت العزيمة عندك فأنت إذا أديت الحج تحللت من يمينك وأديت مقتضاه، وأنت أعلم بما أردت، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لي صديق يتلفظ بقوله هذا كافر، يصف به أحد الناس، وقد نصحته أكثر من مرة، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. هذه جرأة بالتكفير عظيمة، فإن مذهب أهل السنة المتبعين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين إلا إذا أتى شيئا من المكفرات التي تخرج من الملة. وإذا قال إنسان لآخر يا كافر فإن لم يكن لها أهل عادت إليه فإن هذا من أقبح الأعمال، لأن رمي إنسان مسلم بالكفر من أعظم الكبائر. إذا لم ينتصح على الشخص فينبغي أن يتجنب ملاقاته ومصاحبته حتى يترك هذه الأعمال السيئة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم عبد المحسن من الرياض. أم عبد المحسن تصف نفسها وتقول: أنا كثيرة النسيان في الصلاة، فأنا أؤدي فرضي على أكمل وجه، لكني عندما أصلي أسرع وأغلط ولا أدري كم ركعة صليت. ثانيا أشكو من قلة النوم وصداع رهيب يؤلمني ولا أجد راحة لنفسي، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ لا أدري كيف تكون تؤدين الصلاة على أكمل وجه مع هذه الحالة التي تصفينها. أكمل وجه أن يؤدي الإنسان الصلاة مستجمعا لفكره وجمعية قلبه مقبلا على صلاته غير مسؤول عنها بأي هاجس أو خاطر، هذا أكمل وجه. أما أن يزل به الفكر وينطلق القلب ويذهب يمنة ويسرة، هذا لن يؤديها على أكمل وجه. وأما كيف تعالجين ما أنت فيه فبكثرة الذكر والاستعانة بالله وحسن التوكل عليه واصطحاب العزيمة الصادقة وموالاة القراءة والذكر في أداء أركان العبادة. القراءة توالين القراءة كلمات متتابعة دون فصل يجد معه الشيطان ولجا إلى القلب، وفي الركوع والسجود والقيام توالين قراءة الأذكار، وفي الجلوس للتشهد توالين قراءة التشهد قراءة متتابعة لا تدع للشيطان الخبيث موضعا يلج معه إلى القلب يشوش عليه ويشغله. مع الحرص على مراجعة طبيبة متخصصة في الأمراض النفسية إذا كان عندك وساوس تبلغ الدرجة أن تشغلك عن عبادتك، واحرص على اللجوء إلى الله جل وعلا لا سيما في آخر الليل، فإنه ثبت في الحديث الصحيح أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. لكن لينظر السائل، فقد يسأل الإنسان ربه فلا يرتفع الدعاء، قد يكون مرتكبا للمعاصي، قد يكون تغذى بمكاسب محرمة. لما جاء في الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأنى يستجاب لذلك. فالإنسان محتاج لأن يسأل الله، وهو أيضا محتاج بأن يهيئ نفسه للحصول على الإجابة من الله، وما ذاك إلا بالتوبة من الذنوب والبعد عنها وتذكر وتفطن للخلل الذي قد يوجد ليتخلص منه، وبالتالي إذا اجتهد فإن لكل مجتهد النصيب بإذن الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من جدة، تقول المرسلة: ميم ميم، أختنا تسأل عن البرزخ، ومن هم أهل البرزخ ومتى يكون؟ جزاكم الله خيرا. البرزخ في المفهوم الشرعي هي تلك الحياة التي بين حياتين، أو تلك الإقامة التي هي بين دارين، كأنها فاصل كالبرزخ الذي قال الله فيه بينهما برزخ لا يبغيان. أهو بعد موت الإنسان إلى أن يبعث، هذه هي حياة البرزخ في القبر أو في غيره، المهم بعد الموت إلى أن يبعث الله الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما بعد حياة الدنيا وما قبل تلك القيامة، ذلك الموقف لرب العالمين، تلك حياة البرزخ، وهي تختلف عن حياتنا، فالنعيم فيها غير النعيم الذي نحن فيه، والبؤس والشقاء الذي فيها غير البؤس والشقاء الذي فيه أهل الدنيا. نعيمها فوق ما يتصوره الإنسان لأنها أولى منازل الآخرة، وشقاؤها فوق ما يتصوره الإنسان لأنها أولى مراحل ومنازل الآخرة في العذاب. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحدد الكيفية التي يتلذذ بها من كان في حياة البرزخ من السعداء. وسعادة البرزخ تنال بالأعمال الصالحة، والنجاة من شقاء دار البرزخ أو حياة البرزخ تتقى بالأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة سبب للوقاية وسبب لنيل السعادة، فنسأل الله ألا يحرمنا تحصيل هذه الأسباب المباركة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم جاء أن المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها 14 وعشرة. وألاحظ أن المطلقة بالثلاث ليس عليها شروط، فلماذا؟ جزاكم الله خيرا. بل المطلقة ثلاثا عليها أن تتربص ثلاثة القروء استبراء للرحم. وقد يقول قائل أو تقول قائلة: الآيسة من الحمل تستبرئ ماذا؟ ويقال إن الأحكام تكون للأعم الأغلب، ويندرج تحتها النادر والقليل. فالأقرأ هذه قيل الأطهار أن تطهر بعد حيض ثم تطهر بعد حيض ثم تطهر بعد حيض. وقد وضح المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم مقاصد القرآن الكريم، فبين أن الطلاق المعتبر شرعا البعيد عن البدعة أن يطلق الزوج امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حبلى حامل، والحامل لا يشترط أن لا يكون جامعها في أثناء الحمل، وإنما يشترط أن لا يكون جامع من ليس في حامل. السنة هي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإذا حاوت بعد هذا الطهر ثم طهرت ثم حاوت ثم طهرت ثم حاوت الثالثة، فإنها إذا طهرت خرجت من العدة، ولا سبيل لزوجها عليها بالمراجعة إذا كان الطلاق رجعيا، لا سبيل له عليها إلا بعقد. فإن راجعها قبل الطهر في الحيضة الثالثة وكان طلاقه طلاقا رجعيا ملك ذلك ولو لم ترضى. أما المطلقة ثلاثا، إذا طلقها آخر تطليقات ثلاث، فإنها تجلس العدة المنصوص عليها في القرآن ثلاثة أقراء، والقرء اختلف العلماء هل الحيرة تسمى قرآن أم أن الطهر بين الحيرتين هو القرء؟ والخلف سهل لأنه لا بد من ثلاثة أطهار تحصل بعد ثلاث حيض. وأما ما يتعلق بالمتوفى عنها فإنه لم يشترط لها أقراء، بل اشترط لها بعد الوفاة أن تمكث 4 أشهر و10. أما إن كانت حامل فإنها تبقى في عدتها حتى تضع حملها، وكذلك المطلقة إذا طلقت وهي حامل مكثت في عدة الزوج حتى تضع حملها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات، تقول المرسلة راي عين عين كاف من ليبيا. أختنا تسأل تفسير قول الله تعالى: وزينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، ثم تذكر قوله تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، لتسأل ماذا تعني كلمة الشياطين في كل من الآيتين الأولى والثانية؟ أرجو توضيحا وتفسيرا جزاكم الله خيرا. نصيحتي للسائلة أن تقتني كتابا من كتب التفسير المهمة، ومن أفضل كتب التفاسير كتاب الإمام الحافظ بن كثير، وكتاب الشوكاني كتاب مفيد فتح القدير. وأما المقصود في هاتين الآيتين فإنهم شياطين الجن وحفظا من كل شيطان مارد، والآية رجوما للشياطين، هذا المقصود بهم شياطين الجن، هم الذين يسترقون السمع. ولذلك لما أراد الله جل وعلا حفظ الرسالة المحمدية وقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حفظ السماء، فقال الشياطين وقولتهم التي ذكرها الله في القرآن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لا شك أن الله أراد لعباده رشدا، فالجن شياطين الجن يقف بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى السحاب، ويسمع تحدث الملائكة فيما بينهم بما أنزله الله في الوحي. إذا قضى أمرا ثم يرجع بعضهم إلى بعض ليبلغه. وقد عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه كتاب التوحيد، ذلك الكتاب الهام العظيم، بابا فيما يتعلق بثمرات استراق السمع من الشياطين وتبليغهم لكهنتهم. فنصيحتي للسائلة ولمن سمع أن يحرص على اقتناء ذلك الكتاب واقتناء شرحه فتح المجيد لحفيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فإنه كتاب هام وثمين وفيه مباحث ذات قيمة عالية بالغة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: هل صحيح من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم 100 مرة تشريفا له يوم الأحد قضى الله له 100 حاجة، 30 منها في الدنيا و70 في الآخرة، ومن صلى عليه يوم الاثنين 500 مرة جعله الله سعيدا في الدارين، هل صحيح أم لا؟ وإذا كان هذا صحيح وثابت في الأحاديث أريد كتابة هذه الأحاديث جزاكم الله خيرا. لا أصل لذلك على الإطلاق، أما الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم فلها فضل عظيم. والذي يسمع اسمه صلوات الله وسلامه عليه ولا يصلي عليه فهو من أبخل البخلاء. والذي يتعمد ترك الصلاة عليه عامدا متعمدا فهذا إلى النار إلا إن تاب. ودليل ما قلت أما الفضل فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وخطباؤنا قل أن تجد أحدا يخطب في بلادنا إلا ويذكر هذا الحديث في خطبته. ومعلوم أن من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا في صلوات الله عليه ويكون هو متجنبا الشرك قائما بفرائض الدين من صلاة وصيام وأكل المباح من المكاسب بعيدا عن الحرام حري بأن يفوز بخير عظيم. وأما ما يتعلق بإثم من لم يصلي على النبي فقد كان النبي يخطب صلى الله عليه وسلم فقال آمين آمين آمين ثلاث مرات، ثم أخبر أصحابه أن جبريل جاء فقال يا محمد رجل أدرك أبويه أو أحدهما فمات فلم يدخله الجنة فدخل النار قل آمين فقلت آمين. قال ورجل ذخرت يا محمد عنده فلم يصلي عليك فما فأبعده الله وأدخله النار قل آمين فقلت آمين. ورجل أدرك شهر رمضان فمات ولم يدخله الجنة فأبعده الله وأدخله النار قل آمين فقلت آمين. فهذا الحديث فيه ما يتعلق بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن من يتعمد ترك ذلك عارفا الحكمة متعمدا فهذا من أهل النار إلا إن تاب. وأما وصف من لم يصلي على النبي البخل ففي الحديث الوارد أن النبي قال من البخيل؟ قالوا البخيل الذي لا ينفق. قال البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. أما هذا الحديث هذا القول الذي ذكرته هي السائلة فليس له أصل والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألوا تفسير قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا يتعلق بالذبائح ويمكن أن يجر إلى سائر الأطعمة. الأصل في الذبائح وأنه لا بد عند من الذبح أن يذكر اسم الله جل وعلا، وكيفيها يقال بسم الله أي أذبح باسمه سبحانه وتعالى. فإذا قال باسم السيد أو باسم المسيح أو باسم كذا أو باسم كذا فهذا ذبح بغير اسم الله. وكان العرب في الجاهلية يذبحون باسم اللات، باسم العزة، باسم مناة. فنهى الله جل وعلا لكن هذه الذبائح إذ هي ميتة. بقي إذا ذبح المسلم ناسيا يذكر اسم الله جل وعلا هل يقال هذه الذبيحة ميتة ولا يحل أكلها؟ خلاف بين العلماء. الصحيح جواز أكلها إلا إذا كان متعمدا ترك التسمية فهي ميتة لا يحل أكلها. بقية الأطعمة النبي أمر صلى الله عليه وسلم الآكل أن يسمي الله عند الأكل. في مرة من المرات قدم لهم طعام فجاءت جارية صغيرة كأنها تدفع تريد أن فهو يلي الطعام قبلهم فأمسك يدها. جاء أعرابي كأنه يدفع يبدأ فأمسك النبي يده ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاء بهذه الجارية وجاء بهذا الأعرابي ليستحل بهما طعامنا، وإن يده في يدي مع يديهما. وجاء في الحديث أيضا أن الإنسان إذا دخل منزله فقال بسم الله، قال الشيطان لأوليائه فاتكم أو حرمتم المسكن. فإذا قدم الطعام وقال عند بدءه بسم الله قال حرمتم المبيت والطعام. فإن دخل فلم يصلي يسمي منزله، وقدم له طعامه فبدأ ولم يسمي، قال الشيطان لأصحاب ذويه أدركتم المبيت والطعام. ينبغي للمسلم أن يستحضر ذكر الله عند كل شربة أو طعام، يحمد الله أو يسمي. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.